وَمِنْ حَيْثُ Oh.

ربنا من أجل أنزلك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. هكذا أخوة الأخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. تلا علينا فضيلة القارئ الكريم محمد الليثي، قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية، تليفونيا 35-22-22 زادية. الهندسة الكهربائية الكبرى وأحدث مخدرات الصوت الحديثة إدارة الحاج محمد عبد الله مصطفى أولاده بكفرة بحسين بزازية. مخزن فراشة الزهدية الكبرى إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي بشارع فاروق بزازية. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا. وضاق الله مثلا للذين آمنوا Thank you.

Yeah.